سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان الذي لم يلد ولم يولد سبحان من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا سبحان من خلق الخلق وأحصاهم عددا سبحان من قسم الأرزاق بين عباده ولم ينس منهم أحدا نسألك بعزك إلا رحمتنا نسألك بعزك إلا رحمتنا وبغناك عنا وفقرنا إليك عبيدك سوانا كثير وليس لنا سيد سواك نبتهل إليك ابتهال المساكين وندعوك دعاء الخائف الضرير ندعوك دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم وذرفت لك أعينهم أن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وأن ترزقنا العافية وأن تختم لنا بالمغفرة وتكفينا كل هول دون الجنة وأن تكفينا كل هول دون الجنة حتى تبلغنا إياها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر.